أعظمكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تجزئ قراءة القرآن في الليل عن صلاة القيام؟ أعظمكم الله. قراءة القرآن بالليل ليست كالصلاة فضلا، فمن مثلا جلس يقرأ القرآن ولم يصلي ليس كمن صلى، ومن صلى أعظم أجرا وأثقل ميزانا عند الله عز وجل وأعظم ثوابا. وهل هناك مقام أجل أو أكرم من أن يقف العبد بين يدي ربه؟ استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والعبد إذا قال الله أكبر فإنه في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لو كان يعقل، لو كان يعلم أين يقف ومن يناجي، فإنها اللذة الكبرى والنعمة العظمى التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم مذكرا بنعمة ربه عليه وجميل فضله وجليل منته لديه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي مقام أشرف من أن يقف العبد بين يديه، لا يساويه شيء. ولذلك في الصلاة قراءة القرآن، ولكن من جلس دون أن يصلي ليس له إلا فضل القراءة. فإن هذه الفضائل التي في قراءة القرآن وفي الركوع وفي السجود وفي الدعاء وسؤال الله عز وجل ومناجاة الله سبحانه وتعالى لا يعدل شيء بالصلاة وبالوقوف بين يدي الله عز وجل. وأعظم الناس سعادة وغنيمة في هذه الدنيا من رزقه الله قرة العين في الصلاة، هذا هو ولي الله. وأنى يكون ذلك إلا لمن اختص الله عز وجل من صفته من خلقه، إن صلى بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي ثلاث في من دنياكم، ولكن ضعف هذه الزيادة لأن الصلاة ليست من الدنيا، وإن كان بعض العلماء أجاب عن هذا فقيل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فجعلها قرة العين وسرور. لا يمكن أن يعدل من يجلس مع من يقوم ويقف بين يدي الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على عبد الله بن مسعود وهو قائم يصلي في جوف الليل فاستمع إلى قراءته وقال: من أراد أن يسمع من يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن عم عبد. بخن بخن والله هذا الفضل، هذه هي التزكية، هذه هي الجوائز فوق العالمية، أن يزكى في تلاوة لكتاب الله. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا، يا طالب العلم لو أنك أتقنت العلم أي شيء تزكى به من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا به يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ثم ما لبث ابن مسعود أن أوتر وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه سل تعطه سل تعطه، أي أنك ما دعوت الله بدعوة إلا استجيبت، ولا سألته شيئا إلا أعطاك. أي شيء أعظم من هذا المقام؟ فالعبد يقوم في الليل، فإذا جعل قيامه الصلاة جعل وسيلة بينه وبين يدي الله عز وجل، بينه وبين الله. وهذه الوسيلة أي وسيلة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه وسيلة صالحة ناجحة رابحة، صاحبها في غنيمة، ولعله أن يقوم يصلي فما يلبث أن يسجد فيسبح، ثم تفتح أبواب السماء فيوافق دعوة مستجابة يسعد بها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ومن هنا الحرص على أن لا يزهد الإنسان في الخير. البعض يقول: خلاص أنا أقرأ القرآن. نقول: لا، قم وتهجد. وهذا يقع كثيرا في رمضان، لذلك ينبغي الحرص على قراءة القرآن في الصلاة في الليل، فهذا أعظم وأفضل وأكثر ثوابا للعبد. ولذلك قال بعض العلماء إن قيام الليل لا يكون إلا بالصلاة. من أهل العلم من قال إنه لو جلس يقرأ القرآن فهو نوع قيام، ولكنه قيام نسبي وليس قيام من كل وجه، ولكن هذا القول مرجوح. والصحيح أن القيام بالقرآن لا يكون إلا بالصلاة. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.